بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما تعلمنا، وزدنا علما يا كريم. لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل لنا أمورنا، وقلل نسياننا، وافتح لنا نبأ بالخير. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لا زلنا في تفسير الجلالين للإمامين، الإمام جلال الدين المحلي وشيخ الإسلام جلال الدين السيوطي رحمهم الله، آنسهم الله، عوضهم الله الجنة، ونفعنا الله بهما وبعلومها وبالمسلمين أجمعين. وصلنا إلى قول الله تعالى من سورة الإسراء: وقضى، أي أمر ربك، أن أي بأن لا تعبدوا إلا إياه، وأن تحسنوا بالوالدين إحسانا، بأن تبروهما إما يبلغن عندك الكبر أحدهما فاعل أو كلاهما، وفي قراءة يبلغان، فأحدهما بدل من ألفه، فلا تقل لهما أف بفتح الفاء وأف وكسرها منونا وغير منون، أف وأف وغير منون مصدر بمعنى سبا وقبحا، وهي غاية في زجر الوالدين، وفيه توبيخ لهما، وهذا عظيم عند الله تعالى. ولا تنهرهما، أي تزجرهما، وقل لهما قولا كريما جميلا لينا، واخفض لهما جناح الذل، ألن لهما جانبك الذليل من الرحمة، أي لرقتك عليهم عليهما، وقل رب ارحمهما كما رحماني حين ربياني صغيرا. ربكم أعلم بما في نفوسكم من إضمار البر والعقوق، إن تكونوا صالحين طائعين لله، فإنه كان للأوابين الرجاعين إلى طاعته غفورا، لما صدر منهم في حق الوالدين من بادرة وهم لا يضمرون عقوقا. وآت أي اعط ذا القربى، أي القرابة، حقه من البر والصلة، والمسكين وابن السبيل، ولا تبذر تبذيرا بالإنفاق في غير طاعة الله عز وجل. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، أي على طريقتهم، وكان الشيطان لربه كفورا، أي شديد الكفر لنعمه، فكذلك أخوه المبذر. وإما تعرضن عنهم، أي المذكورين من ذي القربى ومن بعده، فلم تعطهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها، أي لطلب رزق تنتظره يأتيك فتعطيهم منه، فقل لهم قولا ميسورا، أي لينا سهلا، بأن تعدهم بالإعطاء عند مجيء الرزق، ولا تجعل يدك مغلولة على عنقك، أي لا تمسكها عن الإنفاق كل الإمساك، ولا تبسطها في الإنفاق كل البسط، فتقعد ملوما راجع للأول محسورا منقطعا لا شيء عندك، راجع للثاني، إن ربك يبسط الرزق، يوسعه لمن يشاء ويقدر، أن يضيقه لمن يشاء، إنه كان بعباده خبيرا بصيرا، عالما ببواطنهم وظواهرهم، فيرزقهم على حسب مصالحهم. ولا تقتلوا أولادكم بالوأد، خشية أي مخافة إملاق أي فقر، نحن نرزقهم وإياكم. إن قتلهم كان خطأ أي إثما كبيرا أي عظيما. ولا تقربوا الزنا أبلغ من لا تأتوه. إنه كان فاحشة قبيحا وساء بئس سبيلا. طريقا هو. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه أي لوالده سلطانا تسلطا على القاتل. فلا يسرف أن يتجاوز الحد في القتل بأن يقتل غير قاتله أو بغير ما قتل به. إنه كان منصورا. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. وأوفوا بالعهد إذا عاهدتم الله أو الناس إن العهد كان مسؤولا عنه. وأوفوا الكيل أتموه إذا كلتم. وزنوا بالقسطاس المستقيم أي الميزان السوي. ذلك خير وأحسن تأويلا أي مآلا. ولا تقف تتبع ما ليس لك به. ولا تقف أي تتبع ما ليس لك به علم. إن السمع والبصر والفؤاد أي القلب كل أولئك كان عنه مسؤولا أي صاحبه. ماذا فعل به. ولا تمشي في الأرض مرحا أي لا مرح بالكبر والخيلاء. إنك لن تخرق الأرض أي تثقبها حتى تبلغ آخرها بكبرك. ولن تبلغ الجبال طولا المعنى إنك لا تبلغ هذا المبلغ. فكيف تختال. كل ذلك المذكور كان سيئة عند ربك مكروها. ذلك مما أوحى إليك يا محمد ربك من الحكمة أي المواعظ. ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا مطرودا عن رحمة الله عز وجل. أفأصفاكم أخلصكم يا أهل مكة ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا بناتا لنفسه لزعمكم. إنكم لتقولون بذلك قولا عظيما. ولقد صرفنا أي بينا في هذا القرآن من الأمثال والوعد والوعيد ليذكروا أي يتعبوا. وما يزيدهم ذلك إلا نفورا على الحق. قل لهم لو كان معه أي الله آلهة كما تقولون إذا لابتغوا طلبوا إلى ذي العرش أي إلى الله سبيلا ليقاتلوه. سبحانه تنزيها له وتعالى عما يقولون من الشركاء علوا كبيرا. تسبح له أي تنزه السماوات السبع والأرض ومن فيهن. وإن بمعنى ما. وإن من شيء من المخلوقات إلا يسبح ملتبسا بحمده أي يقول سبحان الله وبحمده. ولكن لا تفقهون أي لا تفهمون تسبيحهم لأنه ليس بلغتكم. إنه كان حليما غفورا حيث لم يعاجلكم بالعقوبة. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا أي ساترا لك عنهم فلا يرونك. نزل في من أراد الفتك به صلى الله عليه وسلم. وجعلنا على قلوبهم أكنة أغطية أن يفقهوا من أن يفهموا القرآن أي فلا يفهمون. وفي آذانهم وقرا ثقلا فلا يسمعون. وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا عنه. نحن أعلم بما يستمعون به بسببه من الهزء إذ يستمعون إليك أي إلى قراءتك وإذ هم نجوى يتناجون بينهم أي يتحدثون إذ بدل من إذ قبله يقول الظالمون في تناديهم إن بمعنى ما تتبعون إلا رجلا مسحورا أي مخدوعا مغلوبا على عقله. قال تعالى انظر كيف ضربوا لك الأمثال بالمسحور والكاهن والشاعر فضلوا بذلك عن الهدى فلا يستطيعون سبيلا أي طريقا إليه سبحانه. وقالوا منكرين للبعث أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا قل لهم كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم أن يعظم عن قبول الحياة فضلا عن العظام والرفات فلا بد من إيجاد الروح فيكم فسيقولون من يعيدنا إلى الحياة قل الذي فطركم أي خلقكم أول مرة ولم تكونوا شيئا لأن القادر على البدء قادر على الإعادة بل هي أول فسينغضون أي يحركون إليك رؤوسهم تعجبا ويقولون استهزاء متى هو أي البعث قل عسى أن يكون قريبا يوم يدعوكم يناديكم من القبور على لسان إسرافيل فتجيبون دعوته من القبور بحمده أي بأمره وقيل وله الحمد وتظنون إن بمعنى ما لبثتم في الدنيا إلا قليلا لهول ما ترون وقل لعبادي المؤمنين يقول للكفار الكلمة التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ يفسد بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا بين العداوة والكلمة التي هي أحسن هي ربكم أعلم بكم إن يشاء يرحمكم بالتوبة والإيمان أو إن يشاء تعذيبكم يعذبكم بالموت على الكفر أعاذنا الله تعالى من ذلك. وما أرسلناك عليهم وكيلا فتجبرهم على الإيمان وهذا قبل الأمر بالقتال وربك أعلم بمن في السماوات والأرض فيخصهم بما شاء على قدر أحوالهم ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض بتخصيص كل منهم بفضيلة كموسى بالكلام وإبراهيم بالخلة ومحمد بالإسراء عليهم الصلاة والسلام أجمعين. وآتينا داود زبورا قل لهم قل ادعوا الذين زعمتم أنهم آلهة من دونه كالملائكة وعيسى وعزير عليهم السلام فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا له إلى غيركم أولئك الذين يدعونهم آلهة يبتغون أي يطلبون إلى ربهم الوسيلة أي القربة بالطاعة أيهم بدل من واو يبتغون أي يبتغيها الذي هو أقرب إليه فكيف بغيره ويرجون رحمة ويخافون عذابه كغيرهم فكيف يدعونهم آلهة إن عذاب ربك كان محذورا وإن بمعنى ما من قرية أريد أهلها إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة بالموت أو معذبوها عذابا شديدا بالقتل وغيره كان ذلك في الكتاب أي في اللوح المحفوظ مسطورا أي مكتوبا. وما منعنا أن نرسل بالآيات التي اقترحها أهل مكة إلا أن كذب بها الأولون لما أرسلناها فأهلكناهم ولو أرسلنا إلى هؤلاء لكذبوا بها واستحقوا الإهلاك وقد حكمنا بإمهالهم لإتمام أمر محمد صلى الله عليه وسلم. وآتينا ثمود الناقة آية مبصرة بينة واضحة فظلموا أي كفروا بها فأهلكوا. وما نرسل بالآيات أي المعجزات إلا تخويفا للعباد ليؤمنوا. واذكر إذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس علما وقدرة فهم في قبضته فبلغهم ولا تخف أحدا فهو يعصمك منهم. وما جعلنا الرؤية التي أريناك عيانا ليلة الإسراء إلا فتنة للناس أي أهل مكة إذ كذبوا بها وارتد بعضهم لما أخبرهم بها. والشجرة الملعونة في القرآن وهي الزقوم التي تنبت في أصل الجحيم جعلناها فتنة لهم إذ قالوا النار تحرق الشجر فكيف تنبته ونخوفهم فما يزيدهم تخويفنا إلا طغيانا كبيرا. واذكر إذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم سجود تحية بالانحناء فسجدوا إلا إبليس قال أسجد لمن خلقت طينا. نصب بنزع الخافض أي من طين قال أرأيتك أي أخبرني هذا الذي كرمت فضلت علي بالأمر بالسجود له وأنا خير منه خلقتني من نار لئن لا مقسم أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن لأستأصلن ذريته بالإغواء إلا قليلا منهم ممن عصمته. قال تعالى اذهب منظرا إلى وقت النفخة الأولى فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم أنت وهم جزاء موفورا أي وافرا كاملا. واستفزز أي استخف من استطعت منهم بصوتك بدعائك بالغناء والمزامير وكل داع إلى المعصية. وأجلب أي صح عليهم بخيلك ورجلك وهم الركاب والمشاة في المعاصي وشاركهم في الأموال المحرمة كالربا والغصب والأولاد من الزنا وعدهم أن لا بعث ولا جزاء وما يعدهم الشيطان بذلك إلا غرورا أي باطلا. إن عبادي المؤمنين ليس لك عليهم سلطان أي تسلط وقوة وكفى بربك وكيلا حافظا لهم منك. ربك الذي يزجي أي يجري لكم الفلك أي السفن في البحر لتبتغوا تطلبوا من فضله تعالى بالتجارة إنه كان بكم رحيما في تسخيرها لكم. وإذا مسكم الضر أي الشدة في البحر خوف الغرق ضل غاب عنكم من تدعون تعبدون من الآلهة فلا تدعون فلا تدعونه إلا إياه إلا إياه تعالى فإنكم تدعونه وحده لأنكم من شدة لا يكشفها إلا هو لأنكم في شدة لا يكشفها إلا هو. فلما نجاكم من الغرق وأوصلكم إلى البر أعرفتم عن التوحيد وكان الإنسان كفورا جحودا للنعم. أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أي الأرض كقارون أو نرسل عليكم حاصبا أي نرميكم بالحصباء كقوم لوط ثم لا تجدوا لكم وكيلا أي حافظا منه، أم أمنتم أن نعيدكم فيه أي في البحر تارة مرة أخرى فنرسل عليكم قاصفا من الريح أي ريحا شديدة لا تمر بشيء إلا قصفته فتكسر فلككم فنغرقكم بما كفرتم بكفركم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا أي ناصرا وتابعا يطالبنا بما فعلنا بكم. ولقد كرمنا أي فضلنا بني آدم بالعلم والنطق واعتدال الخلق وغير ذلك، ومنه طهارتهم بعد الموت، وحملناهم في البر على الدواب والبحر على السفن، ورزقناهم من الطيبات، وفضلناهم على كثير ممن خلقنا كالبهائم والوحوش تفضيلا، فمن بمعنى ما أو على ما بها. وتشمل الملائكة والمراد تفضيل الجنس، ولا يلزم تفضيل أفراده إذ هم أفضل من البشر غير الأنبياء. اذكر يوم ندعو كل أناس بإمامهم أي بنبيهم، فيقال يا أمة فلان، أو بكتاب أعمالهم فيقال يا صاحب الخير يا صاحب الشر، وهو يوم القيامة، فمن أوتي منهم كتابه بيمينه وهم السعداء أولو البصائر في الدنيا، فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون أن ينقصون من أعمالهم فتيلا قدر قشرة النواة. ومن كان في هذه أي الدنيا أعمى عن الحق فهو في الآخرة أعمى عن طريق النجاة وقراءة الكتاب، وأضل سبيلا أبعد طريق العدل. ونزل في ثقيف وقد سألوه صلى الله عليه وسلم أن يحرم واديهم وألحوا عليه وإن مخففة، كادوا قاربوا ليفتنونك ليستزلونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره، وإذا لو فعلت ذلك لاتخذوك خليلا، ولولا أن ثبتناك على الحق بالعصمة لقد كدت قاربت تركن أي تميل إليهم شيئا ركونا قليلا لشدة احتيالهم وإلحاحهم. وصريح في أنه صلى الله عليه وسلم لم يركن ولا قارب، إذن لو ركنت لأذقناك ضعف عذاب الحياة وضعف أي عذاب الممات أي مثلي ما يعذب به غيرك في الدنيا والآخرة، ثم لا تجد لك علينا نصيرا أي مانعا منه. وإن ونزل لما قال له اليهود إن كنت نبيا فالحق بالشام فإنها أرض الأنبياء عليهم السلام، وإن مخففة كادوا ليستفزونك من الأرض أي أرض المدينة ليخرجوك منها، وإذا لو أخرجوك لا يلبثون خلفك فيها إلا قليلا ثم يهلكون. سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا أي كسنتنا فيهم من إهلاك من أخرجهم، ولا تجد لسنتنا تحويلا أي تبديلا. أقيم الصلاة لدلوك الشمس أي من وقت زوالها إلى غسق الليل إقبال ظلمته أي الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وقرآن الفجر أي صلاة الصبح، إن قرآن الفجر كان مشهودا تشهده ملائكة الليل وملائكة النهار ومن الليل، فتهجد فصل به بالقرآن نافلة لك فريضة زائدة لك دون أمتك أو فضيلة على الصلوات المفروضة، عسى أن يبعثك يقيمك